1193 جبه حديثه دب مديار بتنهند جرا قدر مروفي النخد تعالى بتا سببه سركتنا بصرمان عندك توصى الجل جيش بصرمان بل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان واختك دئت يغزو فئام من الناس عندك جماعته كومش خلكي دتنا غزوه دتنا شعري فيقال دئت قوتن فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم إك هيا الجلواء هفالين يا بيغنبري كربتن صبابة خده لابن فيقال نعم دئت قوتن بلي فيفتح عليه لخده تعالى السرد السوي بصرمان بسريخ ثم يأتي زمان وتبشته هنجا وقتك دئت فيقال دئت قوتن فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندك هنا الجلواء هفاليني الجل هفالت بيغنبري كربت صلابة خده لابن يعني عندك اشتابعية الجلواء هما فيقال نعم دئت قوتن بلي فيفتح لخده تعالى السرد دستوي بصرمان بسريخ وباجري دي اخت الدستي واندو ثم يأتي زمان وتبشتهن جي وقتك دئت فيقال دئت قوتن فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفوهنا هندك مروفة هوصا هفاليني الجل هفالي هفالت بغنبري كربتن صلابة خده لابن فيقال نعم دئت قوتن بلي فيفتح سرد السفي خده تعالى دي بصرمانا بسرق ختم أبا درجة سيك.